إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن ربنا جل في علاه بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وجعله الله تعالى خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء، بعثه ربنا جل وعلا والأمة تتناحر فيما بينها، بل الناس جميعا فيما بينهم متناحرون متحاربون، كل يبحث عن عز نفسه وملكه وعن تكثير ماله ورفعة شأنه. وجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس كذلك، فالفرس بينهم متناحرون، وهم مناحرون لمن خلفهم من الأمم، وهرقل وقيصر والروم متناحرون فيما بينهم، وهم مناحرون أيضا لسواهم من الأمم. أما العرب فإنهم وهم أمة واحدة متحدون في لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم، لكن التناحر الذي كان بينهم هو أشد من التناحر الذي كان بين الأمم الأخرى. فبعث الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من العلم والبيان والكتاب الذي أنزله إليه ما يجعله يجمع هؤلاء كلهم. ثم قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ممتنا متفضلا عليه محسنا، قال جل وعلا: وألف بين قلوبهم، ألف بين قلب العربي وأخيه، وبين قلب الرومي والفارسي والأبيض والأسود والأحمر وغيرهم، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. العرب كان عندهم المال ولم يؤلف بينهم، كان عندهم لغة واحدة ولم تؤلف بينهم، كانوا على جنس واحد ولم يؤلف ذلك بينهم، عاداتهم تقاليدهم أشكالهم ألوانهم لغتهم كل ذلك لم يفلح أبدا في أن يجمعهم وأن يؤلف بينهم، لكن ربنا جل وعلا ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ثم أمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام بتوحيد الأمة كلها، أن يجمع الأبيض والأسود، أن يجمع العربية والأعجمية، أن يصلوا في صف واحد العربي والفارسي والرومي وكل الدنيا، كل من دخل تحت راية الإسلام أن يصلوا وراء إمام واحد، وأن يعيشوا هما واحدا على قضية واحدة بقلب رجل واحد. وجعلت الآيات من السماء تنزل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام تأمر بالوحدة وتحذر من الخلاف والشقاق والتناحر والتنازع، فقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تعتصموا بحبل جنس أو لغة أو قبيلة أو مال أو عادات أو تقاليد، كلا، فإن حبل الله أعلى من ذلك كله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحذر الله تعالى الأمة من التناحر والاختلاف، فقال الله جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، أنتم إخوة تتعاونون على مبدأ واحد وتعيشون لقضية واحدة وتحيون لأجل رب واحد، إنما المؤمنون إخوة. فدخل الإسلام في قلوبهم فآخاهم، وأسقط الإسلام كل ما كان بينهم من تناحر أو تباغض. وقال الله جل وعلا وهو في السماء سبحانه وتعالى ينظر إليهم فيراهم يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يرى العربية والأعجمية والأبيض والأسود والحر والعبد، فيقول الله جل وعلا مادحا لهؤلاء، مادحا للأمة لما توحدت وأزالت ما بينها من تنافس وتناحر وتباغض، قال الله تعالى مادحا لها: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ما دان أن ربكم واحد إذن أمتكم واحدة. وقال جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ما دام أنك ربنا إذن نحن جميعا إخوة، نحن عبيد لسيد واحد هو ربنا جل في علاه. ومدح الله تعالى أمتنا لما رآها جل وعلا متصافة متقاربة متآخية، فقال جل وعلا: كنتم خير أمة، لم يقل خير قبيلة ولا خير بلد ولا خير جنس أو لون أو غير ذلك، إنما خير أمة. نحن مأمورون أن نعيش أمة واحدة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومدح الله جل وعلا أمتنا، مدحها لما تآخت، مدحها لما صارت على رأي واحد، مدحها لما ألغت أيام الجاهلية التي كانت بينها، لما نسيت حظوظ أنفسها، وصار الواحد يقاتل في سبيل الله أو يعيش في بلد لا يهمه أن يحكمني عربي أو أعجمي، إنما يهمني أن يحكمني بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وقال الله جل وعلا مادحا الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد كان أول هم لسيدنا ومولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة، كان أول هم له هو أن يوحد الأمة، قضية بعث بها وعاش لأجلها وفقهها وحاولها وهو في مكة، فلم يتيسر له ذلك. فلما كان عليه الصلاة والسلام في المدينة كان أول ما حرص عليه أن يوحد الأمة، فآخى بين المهاجرين والأنصار وألغى ما كان بينهم من ثأر أو قتال أو نزاع، وصار الولد يصلي بجانب قاتل أبيه والرجل يصلي بجانب قاتل أخيه، ونسوا ما بينهم من إحد ومن خلافات، وعاشوا لقضية واحدة أن يعبد الله وحده لا شريك له. آخى بين المهاجرين والأنصار وجعل عليه الصلاة والسلام يؤصل هذه القضية طوال حياته، حتى إنه بأبي هو وأمي لما قال أحد الصحابة لآخر في نزاع بينهم قال له: هكذا تفعل يا ابن السوداء؟ فذمه بلونه. فمضى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى بلال الذي قيل له يا ابن السوداء، وقال: يا رسول الله، إن فلانا قال لي كذا وكذا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الآخر قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. الجاهلية هي أن يعود الناس إلى ما كانوا عليه من ألوان وأصول وبلدان وقبائل، وينسوا أن الإسلام وحدهم، أن الإسلام جمعهم. ولذلك كان سيدنا ومولانا عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع قام ونظر إلى الناس وإذا هم أمة واحدة، أمة واحدة، هذا رومي وهذا فارسي وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا حر وهذا عبد وهذا تاجر غني وهذا فقير. فلما نظر إليهم عليه الصلاة والسلام أعجب بهذه الأمة التي تسير في طريق واحد وتعظم ربا واحدا وتطوف على بيت واحد وتستقبل قبلة واحدة وتعمل شعائر واحدة وتؤمن بشريعة واحدة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن ربكم واحد وأباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر أو قال أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. فجعلها عليه الصلاة والسلام مبدأ يعيش عليه الناس إلى قيام الساعة، وعاشت الأمة على ذلك. فكنت ترى في الدولة الإسلامية أنواع الناس وأجناسهم يتنقلون من بلد إلى بلد، يحكمهم خليفة واحد بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى بدأ يتمكن الاستعمار من بلاد الإسلام، وسقطت الخلافة في بغداد وانتقلت إلى مصر ثم زالت، وانتقلت إلى تركيا ثم زالت، وجعل الكافرون وأعداء الإسلام يحاولون أن يزرعوا التناحر والتباغض بين المسلمين أنفسهم ليشتغل بعضهم ببعض وينسوا ما أمرهم الله تعالى به من رفع راية الله تعالى والدعوة إلى الدين وتحقيق التوحيد. وبدأ الاستعمار يفسد ما بين المسلمين أنفسهم، وثارت النزاعات، وصار المسلمون يتقاتل بعضهم مع بعض ويدرع بعضهم في نحور بعض، حتى بدأنا نرى أعاجيب. تقسمت دول الإسلام، بل تقسمت الدول نفسها إلى أقسام، وصارت الدول بينها حدود، والتنقل بجوازات وربما بتأشيرات، وهم ربما يجتمع بعضهم مع بعض في الجد الرابع أو الخامس، ولغتهم واحدة، وهمهم واحد، وربما كانت قبيلتهم أيضا واحدة، ودينهم واحد، ومع ذلك أفلح الغرب في تقسيمهم، ولا يزال يحاول إلى اليوم أن يقسم أكثر، لأن التقسيم يضعف. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ففصل جنوب السودان عن السودان، ويحاول الآن أن يقسم العراق، وها هو يعمل ما يعمل ليفصل اليمن عن بعضه عن بعض، وليقسم المملكة، وليفعل ويفعل، ويحاول جاهدا، ليس فقط فيما فعله من تقسيم واتخذه من قرارات وحدود، كلا، بل يحاول ما هو أبعد من ذلك، حتى انشغلت الحكومات بعضها ببعض، وصارت بعض الحكومات تنظر إلى ذلك الغرب ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه، ولا تنظر إلى من يجتمعون معها في لغة واحدة ودين واحد وهم واحد واقتصاد واحد. بل بدأت بعض الحكومات تحارب شعوبها، حتى وصلنا والله إلى حال لو رآنا عليه الجاهليون لأنكروه، لو رآنا العرب الجاهليون، لو قام اليوم العرب الجاهليون الذين عندهم نخوة ومروءة وعزة، لو رأوا حالنا ونحن مسلمون اليوم لأنكروا ذلك. كفكف دموعك وانسحب يا عنترة، فعيون عبلة أصبحت مستعمرة، لا ترجو بسمة ثغرها يوما، فقد سقطت من العقد الثمين الجوهرة. قبل سيوف الغاصبين ليصفحوا، واخفض جناح الخزي وارجو المعذرة، ولتبتلع أبيات فخرك صامتا، فالشعر في عصر القنابل ثرثرة، والسيف في وجه البنادق عاجز، فقد الهوية والقوى والسيطرة. فاجمع مفاخرك القديمة كلها، فاجمع مفاخرك القديمة كلها، واجعل لها من قاع صدرك مقبرة، وابعث لعبلة في العراق تأسفا، وابعث لها في القدس قبل الغرغرة، اكتب لها ما كنت تكتبه لها تحت الظلال، وفي الليالي المقبرة، وفي الليالي المقمرة، يا دار عبلة بالعراق تكلمي، هل أصبحت جنات بابل مقفرة؟ هل نهر عبلة تستباح مياهه، وكلاب أمريكا تدنس كوثرة؟ يا فارس البيداء صرت فريسة، عبدا ذليلا أسودا ما أحقره، متطرفا متخلفا ومخالفا، نسبوا لك الإرهاب صرت معسكرة، عبس تخلت عنك هذا دأبهم، حمر لعمرك كلها مستنفرة. لن تستطيع في الجاهلية كنت وحدك قادرا أن تهزم الجيش العظيم وتأسره، لن تستطيع الآن وحدك قهره، فالزحف موج والقنابل ممطرة، وحصانك العربي ضاع صهيله بين الدوي وبين صرخة مجبرة. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك كيف الصمود، وأين المقدرة، هذا الحصان يرى المدافع حوله متأهبات والقذائف مشهرة، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولصاح في وجه القطيع وحذره: يا ويح عبس أسلموا أعداءهم مفتاح خيمتهم ومدوا القنطرة، فأتى العدو مسلحا بشقاقهم ونفاقهم وأقام فيهم منبرة. ذاقوا وبال ركوعهم وخنوعهم، فالعيش مر والهزائم منكرة. هذه يد الأوطان تجزي أهلها من يقترف في حقها شرا يرى. ضاعت عبيلة والنياق ودارها، لم يبق شيء بعدها كي نخسره، فدعوا ضمير العرب يرقد ساكنا في قبره وادعوا له بالمغفرة. عجز الكلام عن الكلام، وريشتي لم تبق دمعا أو دما في المحبرة. وعيون عبلة لا تزال دموعها تترقب الجسر البعيد لتعبره. أيها الناس، إن توحيد الأمة على رأي واحد وعلى كتاب واحد ولطاعة واتباع نبي واحد هو هم جميع الأنبياء. ولذلك كان نبينا إبراهيم عليه السلام لما كان يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام، قال الله جل وعلا واصفا دعاءه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يقول: اجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. ما قال: يا ربي من نسلي ومن قبيلتي ومن لغتي، وإنما أريد من ذريتي أن تكون كلها أن تكون أمة. أيها المسلمون، إن وحدة الأمة وإن ترابطها وإن اجتماعها ليس أمرا نفلا، كلا، بل هو فريضة واجبة، هو فريضة واجبة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. ومن نظر في واقعنا اليوم وجد أن أمم الغرب استطاعت أن تتحد، اتحدت في الاتحاد الأوروبي، أمريكا استطاعت أن توحد 52 دولة تحت ولاية واحدة برأي واحد، الاتحاد الأوروبي مع اختلافهم في أديانهم، فهم نصارى متنوعون في مذاهب بعضها يكفر بعضا، واختلافهم في لغاتهم، فتدخل إلى ألمانيا فتسمع لغة تختلف عن لغة السويد، تختلف عن لغة الدنمارك، تختلف عن لغة هولندا، عن لغة فرنسا، عن لغة سويسرا، إيطاليا، ومع ذلك استطاعوا أن يتغلبوا على ذلك ويتحدوا. فوحدوا قوتهم، وحدوا جيوشهم، وحدوا رأيهم وقرارهم، وحدوا حتى عملتهم التي يتعاملون بها، فيخرج معه المال من دولة ما يحتاج يصرف في المطار، يدخل إلى دولة أخرى يستعمل نفس العملة. أقاموا اقتصادهم على هذا، إن ارتفعت العملة استفادوا كلهم، إن انخفضت تضرروا كلهم، فهم يتعاونون على حمايتها. وتخرج من دولة وتدخل الدولة الأخرى، وإذا أردت أن تدخلها لم تعلم أنك دخلتها، لأنه لا حدود ولا بطاقات ولا نقاط تفتيش ولا سؤال عن جوازات. وأمتنا لا تزال تختلف على الحدود، فيقع قتال على أمتار تختلف فيها دولتان، وأولئك استطاعوا أن ينسوا ذلك، يصدر بعضهم لبعض دون جمارك ودون تدقيق على ما يدقق عليه عند غيرهم. أمتنا أولى بالاتحاد، نحن مرجعنا واحد، الكتاب والسنة، أصولنا واحدة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. أصولنا واحدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نبينا واحد، كلنا نجتمع على تعظيمه وقبول سنته. تاريخنا واحد، كلنا إذا تكلمنا استشهدنا بغزوة بدر وأحد وأحاديث الخندق. ومصيرنا واحد، كلنا نؤمن بمصير واحد وعذاب ونعيم في القبر ويوم آخر وجنة ونار، وشعائرنا وشرائعنا واحدة. الأمة كلها تصلي 5 صلوات، تستقبل قبلة واحدة. ألا تستحي الأمة أن تستقبل قبلة واحدة لتعبد ربا واحدا وتتلو كتابا واحدا وتتبع نبيا واحدا على تاريخ واحد وعقيدة واحدة، ثم بعد ذلك يضرب بعضها ولا ينتصر له الآخرون، أو يهان بعضها والآخرون سادرون فيهم فيما هم عليه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. منهج للأمة كلها. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. كل الأمة تؤمن بذلك، شريعة واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أنزلنا إليك، شريعة واحدة. نحن أولى والله بالاتحاد، نحن أولى بالاجتماع، نحن أولى بالرأي الواحد والقول الواحد والجيش الواحد والاقتصاد الواحد، نحن أولى به من غيرنا. عيب، عيب أن تصبح تجارة الأمة مع غيرها تصل إلى 80% وتجارة الأمة بين بعضها البعض لا تتعدى 20%. عيب أن تكون السلعة موجودة في تركيا، موجودة في مصر، موجودة في دول المغرب العربي، موجودة في أي دولة عربية أو دولة إسلامية، في باكستان، في غيرها، في ماليزيا، ثم نترك هذه البضائع ونذهب نستوردها من غيرها، من أقوام يعبثون بعقولنا، لأنهم يستوردونها من هذه الدول ثم يضعون عليها مرصقاتهم ويبيعونها بضعف الثمن. عيب أن تصبح الأمة لا يشجع بعضها بعضا في التجارة، في الاقتصاد، أن يعرض على رجل من الأمة، أن يعرض عليه كشف لما سوف يشترى لشركته أو يشترى لوزارته أو يشترى لغير ذلك أو لمشاريعه، ثم يبدأ يضع النقاط على بضائع تخدم قوما آخرين وينسى البضائع التي من أمته، وكأنه لا يهم أن تقوى الأمة أو أن تضعف. إن الأمة كلما توحدت صارت أقوى، ولذلك قال ربنا جل وعلا وهو يخبرنا عن معركة أحد وفيها سيدنا ومولانا وأحب الخلق إليه جل وعلا، فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يقول الله جل وعلا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، لماذا هزمنا؟ لماذا قتل إخواننا أمامنا في أحد؟ لماذا استشهد من الصحابة 70 وجرح 114؟ أنتم متعجبون لماذا وقع هذه الهزيمة عليكم وهذه المصيبة؟ لماذا نزل هذا البلاء؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لو أنكم توحدتم، قال الله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، قال الله ولقد صدقكم الله وعده عن أحد إذ تحسونهم بإذنه، الله نصركم في أول المعركة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تنازعتم في الأمر رفع عنكم القوة الربانية ورفع عنكم التأييد الإلهي. الأمة كلما توحدت، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أول الطريق لأجل توحيد أمتنا أن يبذل كل إنسان ما يستطيع في سبيل التوحد. تجار المسلمين. لماذا لا ينشط أحدهم لينشئ الاتحاد العالمي لتجار المسلمين؟ ما المانع في ذلك؟ فيجتمع معك التجار الباكستانيون، التجار الماليزيون، التجار المسلمون في الصين وفي اليابان وفي أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وفي الدول العربية وفي كل الدنيا، الاتحاد العالمي للتجار المسلمين، فيتحدون ويستطيعون أن يضغطوا وأن يقوي بعضهم بعضا. من ينشط لها من التجار ليصبح له قدم السبق في ذلك والأجر؟ الاتحاد العالمي للأطباء المسلمين. هناك اتحاد لأطباء العرب، لماذا لا يكون هناك اتحاد عالمي للأطباء المسلمين؟ وعندما يمرض إنسان بدل ما يذهب إلى دولة من هذه الدول يذهب إلى دولة إسلامية. الاتحاد العالمي يكون له ترتيب للأطباء، تطوير لقدراتهم، إنشاء مستشفيات، فيكون سمننا في دقيقنا بدل ما نبيعه إلى غيرنا ثم يعود إلينا. اتحاد عالمي للأطباء المسلمين، الاتحاد العالمي للمهندسين المسلمين، ويصبح بينهم تعاون في مشاريعهم وفي إرساء المشاريع على بعضهم البعض في بلدانهم الإسلامية. وبدل ما تأتينا شركات من دول ربما حاربتنا بما ينتج من ربح لها، تصبح الشركات منا وفينا، وما دخل في جيب أخي فهو لي. اتحاد عالمي للعلماء المسلمين، اتحاد عالمي للمعلمين المسلمين، اتحاد عالمي للعمال المسلمين، اتحاد عالمي للدعاة المسلمين. الشعوب تستطيع أن تصنع ذلك، الشعوب تستطيع أن تصنع ذلك، لكنها تحتاج إلى أن معلق الجرس. الأمة اليوم تحتاج إلى أن تتعاون فيما هي مشتركة فيه، التعاون على الأمور المتفق عليها، أن يأصر بعضهم بعضا وأن يأخذ بيده وأن يكون معه. أصبحنا مع الأسف حتى إذا اختلفنا ذهبنا إلى دول هي في الأصل عدوة ونقول أصلحي بيننا يا مجلس الأمن، يا الناتو، يا غيرها، تعال أصلح بيني وبين جاري الذي ربما أجتمع معه في الجد الرابع أو الخامس، أنت تعال أصلح بيننا. والله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نحن مأمورون أن نحل قضايانا بأنفسنا، لا ينقصنا ذكاء، لا ينقصنا حكمة، لا ينقصنا مال، ديننا كامل تام، لكننا نحتاج إلى عزيمة في توحيد أمتنا. وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمة ستتحد، وقال عليه الصلاة والسلام تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يوحد أمتنا، أسأل الله تعالى أن يوحد أمتنا وأن يجمع شملنا وأن يقر أعيننا بنصرة إخواننا في كل مكان. قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا في كل مكان، اللهم اصلح أحوالنا في كل مكان، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مالي، اللهم كن مع إخواننا في مالي، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والعراق وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.